أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. البحث الخامس في كتاب تفسير القمي لعلي بن إبراهيم بن هاشم القمي. أذكر فيها عدة أمور: شهادة المؤلف على وثاقة رواة الكتاب، التحقيق حول الكتاب وتقسيمه إلى قسمين، طرق التمييز، أسماء رواة كلا القسمين. هذا الكتاب كتاب تفسير القمي لعلي بن إبراهيم رضوان الله عليه، هو موجود لا بس ناولني جنب الميزان الجزء الأول ناولني. هذا الكتاب من الكتب المعروفة والموجودة والمطبوعة في زماننا هذا. الآن النسخة المتداولة الموجودة في مكتبتي هي النسخة التي صححها وعلق عليها وقدم لها السيد طيب الموشوي الجزائري، وطبعتها دار الكتاب الجزائري في قم المقدسة، وهي نسخ على الطبعة الثانية المطبوعة في بيروت عام 1387 هجرية، 1968 هجرية، 68 ميلادية. أولا نتكلم عن صاحب الكتاب، وصاحب الكتاب غني عن التعريف، ويكفي أن الكليني قد ذكر ثلث كتاب تقريبا عن علي بن إبراهيم القمي. وعلي بن إبراهيم من الثقات الأجلاء ومن أكثر الرواة الذين رووا عن أئمة الهدى عليهم أفضل صلوات المصلين. إذن لا غبار على هذا الكتاب وعلى مؤلف الكتاب. فإذن علي بن إبراهيم رجل جليل القادة، هذا أولا. وثانيا من السعادة أن علي بن إبراهيم قد ألف تفسيرا روائيا للقرآن الكريم. فإذا هاتان النقطتان لا غبار عليهما: جلالة قدر علي بن إبراهيم، وأن علي بن إبراهيم قد كتب كتابا في التفسير. وإنما الكلام كل الكلام في أن الكتاب الذي كتبه علي بن إبراهيم في التفسير هل وصل إلينا أو لا؟ هذه هي النقطة الأولى. وثانيا، لو سلمنا أن الكتاب الذي كتبه علي بن إبراهيم رضوان الله عليه قد وصل إلينا، فهل أن ما ذكره علي بن إبراهيم في ديباجة كتابه وفي مقدمة كتابه تفيد توثيق جميع الرواة الواردين في تفسيره أو لا؟ هاتان نقطتان أساسيتان محوريتان لا بد من التطرق إليهما. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى، وهي أن الكتاب الذي كتبه علي بن إبراهيم هل وصل إلينا أو لا؟ فمن الواضح أن الكتاب قد وصل إلى الشيخ الطوسي رضوان الله عليه بشكل صحيح. كان عند الشيخ الطوسي وعند الشيخ النجاشي. وهذا الكتاب أيضا قد وصل إلى الحر العامري صاحب كتاب وسائل الشيعة. ولكن هل وصل إلى صاحب وسائل الشيعة بطريق صحيح أو لا؟ هذا ما يقع فيه الكلام. السيد الخوي رضوان الله عليه يدعي ان الكتاب قد وصل الى صاحب الوسائل بطريق صحيح والى صاحب البحار بطريق صحيح، ونحن نتأمل في ذلك. فان طريق صاحب الوسائل وان كان صحيحا الى تفجير القمي، لو سلمنا انه صحيح فنحن لا نحرز أن النسخة التي وصلت إلى صاحب الوسائل وصاحب البحار هي نفس النسخة وعين النسخة التي كانت موجودة عند الشيخ الطوسي. فإن طريق صاحب الوسائل وصاحب البحار إلى هذا التفسير يكون على نحوين وعلى قسمين. القسم الأول من صاحب الوسائل وصاحب البحار إلى الشيخ الطوسي، هذا الطريق. والقسم الثاني الشيخ الطوسي الى كتاب علي بن ابراهيم القمي. الطريق من الشيخ الطوسي الى علي بن ابراهيم القمي اذا كان صحيحا يمكن الاخذ به، لان الطرق في ذلك الوقت كانت طرق الى المنبر، وكان الطريق الى واقع الكتاب لا الى عنوان الكتاب. واما الطرق في زمن المتاخرين كصاحب البحار وصاحب الوسائل، وفي زماننا على فاكثر الطرق انما هي طرق الى العناوين لا الى المعنونات. وبالتالي وان كان الكتاب صحيحا وان كان الطريق الى الكتاب صحيحا، الا ان هذا الطريق هو طريق الى عنوان الكتاب لا الى المعنون. صاحب الوسائل يدعي ان نسخة من كتاب علي بن ابراهيم قد وصلته، وارحوا له، يدعي ان نسخة من كتاب علي بن ابراهيم قد وصلته، لكننا لا نحرج ان هذه النسخة التي وصلت الى صاحب الوسائل وين وصلت لطريق الصحيح، هل هي نفس النسخة التي كتبها علي بن إبراهيم؟ هل هي نفس النسخة التي كانت عند الشيخ الطوسي أو لا؟ فإن وجود الطريق لا يعني أن هذه النسخة التي وصلت إلى صاحب الوسائل هي نفس الطريق. صاحب الوسائل وجد نسخة، وصلته نسخة من كتاب علي بن إبراهيم، وليس بالضرورة هذه النسخة التي وصلته هي عين النسخة التي حصل على إجازة بها يروي بها كتاب علي بن إبراهيم. واضح المطلب أو لا؟ ودقق أكثر. علي بن إبراهيم عنده طريق صحيح يروي من خلاله جميع كتب وروايات الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي له طريق صحيح يروي من خلاله كتاب تفسير القمي، وصاحب الوسائل من جهة أخرى وصلته نسخة من تفسير القمي. نقول بالله المستعان النسخة التي وصلت إلى صاحب الوسائل من تفسير القمي، هل هذه النسخة بعينها هي النسخة التي حصل على إجازة من خلالها يروي جميع كتب الشيخ الطوسي التي من خلالها يروي كتاب تفسير القمي؟ هذا غير محرج. هو عنده طريق صحيح الى جميع كتب الشيخ الطوسي، وبالتالي عنده طريق صحيح الى عنوان تفسير القمي. فالطريق الصحيح هو الى العنوان لا الى المعنوان. و وهذا المضمون الذي وصل إليه وتلك النسخة التي وصلت إليها وتلك النسخة التي وصلت إلى صاحب الوسائل لا طريق إليها. واضح ولا تستين إلى المناقشة أو لا؟ وبالتالي هذا الكتاب لا يمكن الاعتماد عليه. على كل الأقوال في المسألة ثلاثة. القول الأول عدم اعتبار هذا الكتاب، لا لعدم وثاقة علي بن إبراهيم، بل وثاقته في القمة، ولا لأن علي بن إبراهيم لم يكتب كتابا في التفسير، بل إنه قد كتب كتابا في التفسير، بل لعدم وصول نسخة صحيحة من هذا الكتاب إلينا. وبالتالي نقول هذا الكتاب المتداول، هذا المطبوع في دار الكتاب، مو معلوم، يمكن النسخة التي وصلت إلى علي بن إبراهيم هي نفس هذه النسخة المتداولة في زماننا. استغفر الله، النسخة التي وصلت إلى صاحب الوسائل واللحاق ربما هي نفس النسخة المتداولة الموجودة اليوم. هذا القول الأول والذي نميل إليه. القول الثاني ما يراه السيد الخوي رضوان الله عليه، وهو اعتبار تفسير القمي، وبالتالي كل رجل يرد في تفسير القمي فهو ثقة. لماذا يقول؟ لأن الكتاب قد وصل إلى صاحب البحار وصاحب الوسائل بطريق صحيح، وشهادة القمي في حق هؤلاء وفي حق رواة الواردين في تفسيره تاما تنأخذ بشهادة علي بن إبراهيم القمي. واضح إن شاء الله. هذا القول الثاني. والقول الثالث ما يراه الشيخ الداوري، وهو التفصيل. ما هو التفصيل؟ لو تأملنا في تفسير القمي لوجدنا أن تفسير القمي مخلوط بين تفسيرين. هذه النسخة الواصلة إلينا هي نسخة مخلوطة. القسم الأول هو تفسير علي بن إبراهيم القمي، والقسم الثاني هو تفسير أبي الجارود الزيدي، فإن أبا الجارود الزيدي له كتاب تفسير يرويه عن الإمام الباقر سلام الله عليه، فهو تفسير منسوب إلى الإمام الباقر سلام الله عليه. وأبو الجارود الزيدي والراوي لتفسير أبو الجارود رجل يقال له أبو الفاضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر عليه السلام، فهو أحد أحفاد الإمام موسى بن جعفر، هو أبو الفضل العباس ابن محمد بن القاسم. هذا العباس هو الذي جمع التفسيرين، جمع تفسير القمي وجمع تفسير أبي الجارود، والنسخة التي وصلت إلينا هي نسخة مخلوطة بين تفسير القمي وتفسير أبي الجارود. لا ندري سبب الجمع ما هو. النسخة التي وصلت إلينا ونحن نستغرب، ولم يصرح أنني جمعت، لكن إذا تأملنا في هذا الكتاب يقول قال علي بن إبراهيم، ثم يقول رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم وفي تفسير أبي الجارود، فمن خلال هذه العظائر يستمر أن هذا ليس كتاب واحد، كتابين جمعا في كتاب واحد. أبو العباس لم يصرح أنني جمعت التفسيرين، واضح ولا؟ أبو العباس لم يصرح، وإنما قال في البداية حدثنا أبو الحسن علي بن إبراهيم، فيفهم منها أنه فعلين تلقى هذه الرواية من علي بن إبراهيم مباشرة. ثم يقول وفي تفسير أبي الجارود، ثم يقول رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم، فيفهم أن هذا التفسير مخلوط بكلا جزئين، الجزء الأول والثاني اثنين مخلوطين. الشيخ الداوري قال نحن يمكن أن نستخرج تفسير علي بن إبراهيم من تفسير أبي الجارود، فإذا كان السند قصيرا أو قال حدثنا علي بن إبراهيم، فظاهر أنه ينقل الرواية من علي بن إبراهيم مباشرة. وإذا كان التفسير طويلا فهو تفسير، فهو روايته عن أبي الجارود، لأن أبو الجارود يروي عن الإمام الباقر، يعني أبو الجارود من أصحاب الباقر والصادق. واضح ولا؟ وين من زمن علي بن إبراهيم؟ وهذا أبو الفاضل هو ماذا؟ من تلاميذ علي بن إبراهيم، أبو الفضل العباس من تلاميذ علي بن إبراهيم. وعلي بن إبراهيم وتلامذته في رتبة ماذا؟ الإمام الهادي والإمام العسكري سلام الله عليه. بالتالي من زمن الإمام العسكري إلى زمن الباقر توجد سلسلة سنة. فإذا كان السند قصيرا فهو من تفسير علي بن إبراهيم، إذا كان السند طويلا فهو ماذا؟ فهو من تفسير أبي الجارود. الشهادة مختصة بخصوص تفسير القمي ولا تشمل تفسير أبي الجارود. فقسم الشيخ الداوري الكتاب إلى قسمين، الرواة الواردين في القسم الأول وهم الواردين في تفسير القمي، والقسم الثاني الرواة الواردين في تفسير علي بن في تفسير أبي الجارود ولا تشملهم الشهادة. فقال بوثاقة كل الرجال الواردين في القسم الأول دون القسم الثاني، فهو يقول بالتفصيل. فتلخص أن هناك ثلاثة أقوال: القول الأول عدم اعتبار الكتاب الواصل إلينا، وبالتالي لا يعد تفسير القمي من التوثيقات العامة. القول الثاني هو وثاقة كل رجل ورد في تفسير القمي، واضح ولا؟ من مشايخ القمي او من غير مشايخ القمي، يعني من المشايخ المباشرين او غير المباشرين، فهو قول السيد القوي الى اخر ايام ما تراجع عنه. والقول الثالث هو قول شيخنا الاستاذ الجاوري، القول بالتفصيل بين رواة القسم الاول وبين رواة القسم الثاني. خب خلنا نناقش والرجل ما ذهبنا اليه. أما قول شيخنا الأستاذ حفظه الله من تقسيم الكتاب إلى القسم الأول والقسم الثاني، فشكر الله مساعي وشكر الله تتبعه، بذل جهدا حثيثا في استخراج القسمين، لكن هذا الاستخراج لا يفيدنا شيئا. لماذا؟ لأن الجامع للتفسيرين هو أبو الفضل العباس، وأبو الفضل العباس مجهول ولم يوثق، بنفس الشيخ الداوري باعترافه انه لم يرد فيه توثيق، بل ان هذا الرجل اصلا لم يذكر في كتب الرجال وانما ذكر في كتب الانساب، باعتبار انه من ذريه الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه. فاذا كان الراوي بالتفسيرين مجهول فكيف نعتمد؟ لو سلمنا فعلا انه جمع بين التفسيرين وفرضنا التفسيرين، كيف نطمئن الى هذا الجامع اذا كان الراوي مجهولا؟ وبالتالي لا يتم ما ذهب اليه الشيخ الوسام. واما بالنسبه الى القول الثاني وهو ما ذهب اليه السيد الخوئي رضوان الله عليه، فانه قد ركن الى الايراد في كتاب تفسير القمي، وهذا هو الكلام، من غير المعلومه ان علي بن ابراهيم هو الذي ذكر هذه العباره. واضح ولا؟ إن قلت لنا شواهد على ذلك، فإن بعض القدماء قد ذكر بعض المقاطع من تفسير القمي كالشيخ النجاشي والشيخ الطوسي وغيرهما. إن قلت هذا قلنا نحن وإن سلمنا بأنهم قد ذكروا بعض المقاطع لكنهم لم يذكروا هذه الديباجة لعلي بن إبراهيم. نعم لو ذكر الطوسي والنجاشي نفس هذه الديباجة لقلنا أنها لعلي بن إبراهيم، لأن هذا الكتاب قد وصل إليهم بطريق صحيح، ولكن لم يذكروا هذه الديباجة، وهذه الديباجة موجودة في النسخة الواصلة إلينا وهي مخلوطة، فربما تكون هذه الشهادة هي شهادة للجامع وهو أبو الفضل العباس. واضح أو لا؟ وبالتالي نحن نتأمل في أصل هذه الشهادة وأنها هل هي لعلي بن إبراهيم أو لا. واضح حولا. ولو سلمنا أن هذه الشهادة هي لعلي بن إبراهيم القمي فنحن لا نسلم أن هذا الكتاب الموجود لدينا ونفس الكتاب الذي كلمه علي بن إبراهيم نظرا لوجود ماذا؟ نظرا لوجود الخلط بين تفسير القمي وتفسير ابن جارود. واضح حولا. وإن أمكننا أن نفرض كما فرض أبو الشيخ الداوري بين ما ينقل عن تفسير القمي وما ينقل عن تفسير ابن جارود، لكن اسمه فيه ينقل والناقل لم يثبت ولم تثبت وثاقته، وهو أبو الفضل العضار في جهالة جامع التفسيرين أو بجهالة ناقل التفسير لا يمكن الركون إلى هذه الشهادة. واضح الكلام إن شاء الله. جيد، الآن يبقى الكلام في نقطة واحدة، نريد أن نذكر هذه الشهادة ونتأمل فيها، والشيخ الداوري يتأمل فيها ويذكر شروطا ثلاثة انصافا جدا حلوة هذه الاستمرار. ما ورد هكذا في الشهادة، جاء فيها هكذا: ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم، يعني الأئمة، وأوجب ولايتهم، ولا يقبل عمل إلا بهم. شاهد هنا، لاحظ ياي، أولا قال ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا، والانتهاء فرع الاتصال، ما ينتهي إلينا يعني يصل بحيث تكون سلسلة السند متتابعة، فالشهادة لا تشمل الأخبار المرسلة ولا تشمل الأخبار المقطوعة والمنقطعة، وإنما هي خاصة بخصوص الأخبار المسندة، لأنه قال ما ينتهي إلينا يعني ما يسند إلينا، فإذا الشهادة مختصة بخصوص الأخبار المسندة ولا تشمل الأخبار المرسلة. واضح هذا الاستظهار، وإن كان هذا الاستظهار قد يسوء فيه ما فيه، ما ينتهي إلينا يعني ما يصل إلينا، إما يصل عن طريق الإرسال وإما أن يرسل عن طريق الإسناد، فهو وقع إلينا ووصل إلينا وانتهى إلينا. لكن الشيخ الداوري يستظهر من لفظ الانتهاء أن المراد أن تكون الرواية مسندة، فالشهادة تشمل الأخبار المسندة ولا تشمل الأخبار المرسلة ومقطوعة وغيرها من الأخبار غير المسندة. هذا أولا. ثانيا قال ورواه مشايخنا وثقاتنا، مشايخنا ثقاتنا، هل الإضافة إلى نا؟ واضح لا، الإضافة إلى الضمير يفهم منها أنه يريد خصوص ثقات الإمامية، ثقات الشيعة، فالشهادة لا تشمل ثقات العامة، لأن في كلمات الرجاليين والرواة لا، إذا قيل الثقات غير إذا قيل ثقات، لا فيها نسبة فيها إضافة، فالشهادة تشمل الشيعة ولا تشمل العامة، فهي مختصة بالشيعة مطلقة سواء كانوا إمامية أو غير إمامية، يعبرون عنهم ثقاتنا يعني ثقات الشيعة إمامية أو غير إمامية من قطحية وواقفة. وأعلم إن شاء الله. والاستظهار الثالث قال عن الذين فرض الله طاعتهم، يعني لا بد أن ينتهي السند إلى الأئمة الذين فرض الله طاعتهم، فلو انتهى السند إلى غير الأئمة كابن عباس أو عائشة أو بعض الصحابة فشهادة علي بن إبراهيم لا تشمله. إذن شهادة علي بن إبراهيم مختصة بثلاثة أمور، فلا بد من توفر ثلاثة شروط لكي تشمل جهاد علي بن ابراهيم هذا السند، اولا ان تكون الروايه مسنده، ثانيا ان ينتهي الاسناد الى الامام المعصوم عليه السلام، وثالثا ان يكون الرواه الواردين في السند من الشيعه ولو كانوا غير اماميه. واضح ان شاء الله. نقرا هذا المقدار. وهو من الكتب المهمة في التفسير، وينتاج لأنه تفسير للروايات عن الأئمة عليهم السلام. التفسير أنواع، من ضمن أنواع التفسير التفسير بالمأثور، ومن أبرز تفاسيرها تفسير بالمأثور، تفسير القمي، تفسير العياشي، تفسير عبد علي الحويدي اللي هو تفسير ماذا؟ تفسير نور الثقلين، وتفسير البرهان للسيد هاشم البحراني. هذه تفاسير أربعة هي من أبرز تفاسيرها بالمأثور، تفاسير الشيعة الإمامية بالمأثور. وأما السنة عندهم مثلا الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي، عندهم تفسير الطبراني من التفاسير الروائية. وقد ذهب بعض الأعلام إلى القول بوثاقة الرواة الواقعين في إسناد هذا الكتاب. لاحظ الرواة مخصوص المتاعب، وهذا الشهادة تشمل جميع الرواة ولا تختص بالمتاعب. لم نذكر هذا القول أنه مختص بالمتاعب. مستدلا بما جاء في مقدمته، مقدمة تفسير القمي، من الشهادة على ذلك، ولا إشكال في وثاقة المؤلف، فإنه ثقة في الحديث، ثبت معتمد صحيح المذهب. كما لا إشكال في الكتاب، فإنه من الكتب المشهورة المعروفة والطرق إليه كثيرة. يا مولانا هذا الكلام فيه دم. هو من الكتب المشهورة المعروفة الصحيح، لكن من غير معلومة أنه قد وصل إلينا بطريق صحيح. واضح ولا؟ هذا أول الكلام، أنه وصل إلينا بطريقة صحيح، وصل إلينا التفسير المخلوط. وإنما موضع البحث ومحل التأمل في أمرين، يعني هناك أمران لا غبار عليهما. أولا أن علي بن إبراهيم ثقة جليل، ثانيا أن علي بن إبراهيم قد كتب التفسير. لكن هناك أمران فيهما كلام. الأمر الأول، هل وصل إلينا بطريقة صحيحة ولا؟ نحن نقول لم يصل بطريقة صحيحة. ثانيا، لو وصل بطريق صحيح فهل الديباجة تدل او لا تدل؟ اي طرق الى الكتاب كثيرة. لا طرق الشيخ الطوسي الى الكتاب والنجاحي وغيره، طرق الى الكتاب كثيرة. واضح او لا؟ لم يصل الينا. نقول هذه الطرق لا تفيدنا ولا تنفعنا، هي طرق الى العناوين وليست الى المعنونات. الشيخ الطوسي له طريق الى كتاب علي بن ابراهيم صحيح، النجاشي له طريق الى كتاب علي بن ابراهيم، وصاحب الوسائل وصاحب البحار عندهما طريق الى تفسير القمي، لكن طريق صاحب الوسائل وصاحب البحار طريق الى العنوان لا الى المعنون. وانما موضع البحث ومحل الكلام في امرين، الاول دلاله الشهاده على المدعى. طبعا هذا البحث جدا سيد القوي وثق كثيرين بورودهم في تفسير القمي. احنا اذا بنينا على ان تفسير القمي ليس من التوثيقات العامه، معنى ذلك كثير من الرواه ما راح نوثقهم. الثاني في ان مجموع التفسير كله للمؤلف او له ولغيره، واستغربنا انه له ولغيره. اما الامر الاول دلاله الشهاده، وهو دلالة الشهادة، فقد استدل عليه بما ورد في مقدمة الكتاب حيث جاء فيها. لاحظ الحاشية ماذا يقول. اثنين، وقع الترديد من بعضهم في نسبة مقدمة التفسير لعلي بن إبراهيم، ونقل بعض الأدلة أن السيد الخوي رضوان الله عليه كان على هذا الرأي قبل أن يصنف المعجم. شكك في المقدمة أنها لعلي بن إبراهيم، ولكنه عدل عن ذلك وقال بأن المقدمة لعلي بن إبراهيم هو الصحيح، وهو ليس بصحيح. هو الصحيح عند الشيخ لكن ليس بصحيح عندنا، وذلك لوجود أجزاء من المقدمة في كلمات القدماء منسوبة إلى علي بن إبراهيم، منها ما رواه في مختصر بصائر الدرجات. جزء من المقدمة، احنا ما يهمنا جزء من المقدمة موجود، يهمنا ان هذا المقطع ونحن ذاكرون هذا، ونحن ذاكرون هذا المقطع موجود، هذا اللي يهمنا. وجود بعض أجزاء المقدمة لا يعني أن تمام ما في المقدمة يا شيخنا الأستاذ هو موجود وقد كتبه علي بن إبراهيم. والذي يأمون هذا المقطع ونحن ذاكرون هذا الذي استدل به على الاعتقاد الأول المحلح على كلمات القدماء. لاحظ منها ما رواه في مختصر بطائر الدرجات قال حدثني الشيخ أبو عبد الله محمد بن مكي بإسناده عن علي بن إبراهيم من تفسير القرآن العزيز قال وأما الرد على من أنكر الرجع فقوله تعالى يوم نحشر من كل أمة فوجا. هذا الكلام لا صح موجود في المقدمة الموجودة في الكتاب الواصل إلينا لكن لا يفيدنا. قال علي بن إبراهيم لاحظ قال علي بن إبراهيم إما يكون هو الذي قال وقال قال أو أنه تلميذ أبو الفضل. حدثني أبي عن ابن أبي عمر المفروض يقول أقول مو يقول قال علي بن إبراهيم قال لعل ظاهر أنه شخص غير عن ابن أبي عمر عن حماد عن أبي عبد الله قال ما يقول الناس الحديث هذا العقل وهو العقل منتخب بظاهر الدرجات لكن ما مذكور في هذا المقطع فننقل هذا المقطع ونحن ذاكرون. ومنها أن العلامة المجلسي نقل أول التفسير مسندا مقدمته مقدمة الكتاب إلى علي بن إبراهيم. وماذا يفيدنا المجلسي نقل ذلك مسندا إلى علي بن إبراهيم هذا لا يعني أن الكتاب قد وصل إلينا. المجلسي وجد نسخة موجودة بالوجادة وكتلها إن الطريق وهكذا صاحب البرهان تفسير البرهان إذا كان يقول السيد هاشم البحراني ما يفيد فلا وجه للإشكال أو الترديد بل هناك وجه من وجه للإشكال والترديد. نريد كتاب من كتب القدماء وينقل نص هذه العبارة الواردة في المقدمة ونحن ذاكرون حتى نضمن أن علي بن إبراهيم قد كتب هذه الديباجة واضح ولا حيث جاء فيها لا حصل ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا هذا الشاهد الأول ينتهي إلينا يعني بالإسناد بالاتصال ورواه مشايخنا وثقاتنا يعني ثقات الشيعة عن الذين ضرب الله طاعتهم يعني يتصل الإسناد إلى الأئمة وأوجب ولايتهم ولا يقبل عمل إلا بهم. وهذه الجملة شهادة منه بأنه يذكر ما ينتهي إلى المعصومين عليهم السلام عن طريق الثقات مفادها أن الروايات صحيحة ورواتها ثقات. قال ورواه مشايخنا وثقاتنا هو يقول أنا أنقل عن المشايخ والثقات ولم يقل أن جميع ما أرويه عن الثقات هل صرح أن جميع ما أرويه عن الثقات هذا هو الكلام هل يستفاد من هذه العبارة ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا يعني أننا نذكر ونخبر وجميع ما نذكره ينتهي إلى المشايخ والثقات هذا مو معلوم يحتاج إلى درس قاطع. على كل وذهب إلى ذلك صاحب الوسائل ووافقه سيدنا الأستاذ ماذا ذهبوا إلى أنه شهادة بأن جميع ما يذكره عن الثقات وبالتالي كل شخص ورد في تفسير القمة يعني تروح المعجم الفقهي وغيره زين وطلع كل الرواة الواردة في تفسير القمة كلهم متوثقون فيصير هذا توثيق من التوثيقات العامة يعني شنو التوثيقات العامة تارة علي بن إبراهيم يذكر شخص ويقول ثقة وتارة يقول هذا الكتاب يقول من فيه ثقة والحال فيه الكثير من المجهولين الكثير من المضاعفين فكيف يمكن الإيمان بذلك. وذهب إلى ذلك صاحب الوسائل ووافقه سيدنا الأستاذ هذا القول الأول ودلالة هذه الشهادة تامة وصريحة في المدعى إلا أن الحكم بوثاقة الرواة يتوقف على ثلاثة شروط. الأول أن يكون الراوي منا أي لا يكون من العامة طبعا شيخنا الأستاذ الإيرواني في كتابه دروس تمهيدية صفحة 174 في مقام مناقشة أن الجملة هل هي هذه العبارة هل هي لعلي بن إبراهيم أو لا أجاب قال وفيه إن الجملة السابقة التي يراد الاستشهاد بها قد نقلها صاحب الوسائل في وسائله، وهو صاحب الوسائل له طريق فقط إلى الشيخ الطوسي وبالتالي إلى القمي نفسه، فيثبت بذلك أن القمي قد ذكر الجملة السابقة ووصلها إلى صاحب الوسائل من خلال الشيخ الطوسي، وهذا الكلام فيه ما فيه. بمعنى لأن طريق صاحب الوسائل وإن كان صحيحا إلى الشيخ الطوسي ومنه إلى القمي، لكن هل طريق صاحب الوسائل إلى الشيخ الطوسي هو عبارة عن طريق إلى العنوان أو إلى المعنوان؟ كلام الشيخ الأستاذ الإيرواني يتم لو كان هذا الطريق إلى المعنوان، لكننا لا نسلم، ربما يكون طريق إلى العنوان، خصوصا وأن الكثير من المصادر قد تلفت والكثير من الأصول قد تلفت ولم تصل إلى المتأخرين، فلربما النسخة التي وصلت إلى صاحب الوسائل هي نفس النسخة المتداولة اليوم في الأسواق، واضح ولا؟ فلا يتم اعتقاد مجرد وجود الطريق لا يعني ان نفس تلك النسخه قد وصلت، اذ ربما وصلته النسخه المخلوطه والطريق الذي ذكره انما هو طريق الى عنوان تفسير القمي لا الى واقع ومضمون تفسير القمي. يقول ودلاله هذه الشهاده تامه وصريحه بالمدعى، الا ان الحكم بوثاقه الرواه يتوقف على ثلاثه شروط. الاول، الشرط الاول، أن يكون الراوي منا، أي لا يكون من العامة، لقوله في قاتنا وهو في عرف أهل الحديث لا يشمل العامة، نعم يدخل فيه من كان شيعيا وإن كان غير الإمام اثنى عشري. اثنين، أن تكون الرواية متصلة لقوله ينتهي إلينا من مشايخنا الثقات، فتكون الرواية المقطوعة أو المرسلة خارج عن هذه الشهادة، مقطوعة السند والمرسلة. ثالثا، أن تنتهي الرواية إلى المعصوم عليه السلام لقوله عن الذين فرض الله طاعتهم وعليه فكان ما كان منتهيا إلى غير المعصوم عليه السلام كابن عباس وغيره فهو خارج أيضا، فإذا تم هذه الشروط في مولد شمله التوثيق وإلا فلا. والحاصل أن الأمر الأول مما لا إشكال فيه، ما هو الأمر الأول؟ دلالة شهادة علي بن إبراهيم على وثاقة جميع الرجال الواردين. نحن تأملنا في أمرين، التأمل الأول، أولا من غير المعلوم أن هذه الشهادة هي لعلي بن إبراهيم، ثانيا لو سلمنا أنها لعلي بن إبراهيم ليس من المعلوم أن علي بن إبراهيم بصدد التوثيق وإنما بصدد بيان اعتبار الكتاب، هو يريد أن يقول هذا الكتاب أنا أدرس في الثقات وليس في مقام التوثيق، وهو يقول ماذا؟ كل راوي راوي من هذا الكتاب أنا أوثقه، هذا مو معلوم، هذا أول الكلام. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. وأما الأمر الثاني وهو نسبة الكتاب، فقد ذهب السيد الأستاذ قدس سره إلى أن جميع هذا التفسير لعلي بن إبراهيم، وذهب آخرون إلى أن التفسير مركب من كتابين، أحدهما لعلي بن إبراهيم والآخر لابن جارود الراوي لتفسير. وهذا البحث زين، وين نشوفه؟ تراجع في كليات في علم الرجال للشيخ السبحاني، فإنه قد أجاد وأفاد هنا وبنى على هذا الصحة وعلى أن تفسير القمي ليس من التوثيقات العامة، أو هو مجموع تفسيرين جمعهما شخص ثالث وهو أبو الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة، ويشهد له أن أبو الفضل العباس بن محمد قال في أول التفسير حدثنا علي بن إبراهيم، مضافا إلى روايته عن ابن جارود كثيرا. أيوة مذكور النسخة المتداولة صفحة 27، صفحة 27 يقول بسم الله الرحمن الرحيم حدثني، وفي نسخة حدثنا، حدثني أبو الفضل العباس بن محمد بن القاسم. هذا بعد لاحظوا على علاوة على ذلك، من اللي يقول حدثني؟ مجهول، مو معلوم. حدثني أبو الفضل العباس، هذا أبو الفضل، هذا الراوي للتفسيرين المجموعين، من اللي يقول حدثني؟ مجهول، مو مجهول. هذه النسخة موجودة صفحة 27 يقول حدثني أبو الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر عليه السلام قال أبو الفضل حدثنا أبو الفضل علي بن إبراهيم قال حدثني أبي رحمه الله عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن فرس كلهم ثقات، عن عريض عن أبي عبد الله عليه السلام قال حدثني أبي عن حماد وعبد الرحمن بن أبي نجران وابن فضال عن علي بن عقبة قال وحدثني أبي عن النضر بن سويد وأحمد بن محمد بن أبي ناصر عن عمرو بن الشمر عن جابر بن جعفر عليه السلام قال وحدثني إلى أن يصل الإسناد يا مولانا إلى إلى أن يصل عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام. صفحة 28. قال سألته عن تفسير بسم الله الرحمن الرحيم فقال الباء بهاء الله والسين ثناء الله والميم ملك الله والله إله كل شيء والرحمن، ويبدأ بتفسير البسملة ثم الفاتحة. لكن أولا هذا أبو الفضل العباس راجع كليات علم الرجال للشيخ الصفحاني، هناك دخل كلمات الرجاليين وذكر أن الرجاليين أهملوه، لم يذكروا في حقه شيء، ذكرته بعض كتب الإحسان. ثم من الذي يقول حدثني؟ هذا مو معلوم من هو هذا حدثني. واضح ولا؟ زين. ثم إن الجامع للتفسيرين غير مذكورين، وين وصلنا احنا؟ أو هو مجموع تفسيرين جمعهما الشيخ بن سعد وأبو الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة. ويشهد له أن أبو الفضل العباس بن محمد قال في أول التفسير حدثنا علي بن إبراهيم، مضافا إلى روايته عن أهل الجارود كثيرا، معنى ما يعني أن هذا مخلوق. ثم أن الجامع للتفسير طبعا غير مخلوق، أنه غير مخلوق، وهذا غريب يعني لو تتبع الكتاب الشباب أنه مخلوق. ثم أن الجامع للتفسير غير مذكور في كتب الرجال، وإنما هو مذكور في كتب الأنساب. نعم ذكر أنه من تلاميذ علي بن إبراهيم كما جاء في مقدمة محقق كتاب التفسير. ها؟ لا، محقق كتاب التفسير الآن هذا اللي هو السيد طيب الموسوي الجزائري، هذا طبعا مطبوع الآن تفسيركم إذا كان قصد هذا، إلى مقدمة طويلة. زين؟ وهو الظاهر من قوله في أول التفسير حدثنا أبو الحسن علي بن إبراهيم. ما هو الظاهر؟ الظاهر من التلميذ حينما قال حدثنا، ظاهر التحديث من التلميذ له. كما أن هذا الجارود وين ذكر أن له تفسيرا كما جاء في رجال النجاشي والفهرس، إلا أنه غير موجود، هذا التفسير غير موجود. ومن هو راوي التفسير؟ أبو الجارود. راوي التفسير من هو؟ هذا أبو الفضل. واضح إن شاء الله. ملتفتين. يقول والتحقيق أنه بعد التأمل والتتبع بالكتاب رأينا أن القول بأن الكتاب مجموع من تفسيرين هو الصحيح، ويشهد على ذلك عدة قرائن. واضح ولا؟ الشيخ الداوري يقيم عدة قرائن على الخلق. ما ذكرنا ماذا؟ نحن إلى هنا ذكرنا أن الشيخ الداوري يرى أن التفسير مخلوق، وقد فرض روايات التفسير لجعل القسم الأول لرواة تفسير القمي، والقسم الثاني لرواة تفسير أبي الجارود، والشهادة تشمل القسم الأول دون القسم الثاني. ولذلك في درسه وذلك يقول ورد في تفسير القمي في القسم الأول، يعني الشيخ الداوري وسطه، ورد في تفسير القمي القسم الثاني، يعني ما هي وسطه. واضح ولا؟ يبقى الكلام، ما هي القرائن التي استند إليها الشيخ الداوري في بيان أن هذا التفسير مخلوق؟ لأن السيد الخويلة يرى أنه مخلوق، ويرى أن كل هذا التفسير الواصل هو تفسير القمي، وهو الذي كتبه تفسير القمي. تحقيق هذه المسألة إن شاء الله نتكلم عنه، والتحقيق أنه بعد التأمل والتتبع في الكتاب يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.